السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا وتمسك بالاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق. كان الكلام في التنبيه الثاني أو في النقطة الثانية، وهي أن هذا التخيير الظاهري سواء كان أصوليا وضعيا أو كان فقهيا تكليفيا، هل هو استمراري أو هو ابتدائي؟ قد يقال بأنه هذا التخيير استمراري، ويستدل على ذلك بالاستصحاب. وتقريري وتقريبي الاستصحاب يتم به خلال هذا البيان. أنا في الجمعة الماضية كان يوجد عندي تخيير، استرض والتخيير. وتقريري وتقريبي الاستصحاب يتم به خلال هذا البيان. أنا في الجمعة الماضية كان يوجد عندي تخيير، استرض والتخيير، تخيير فقهي، تخيير تكليفي. كان يوجد عندي تخيير جزما، وفرضنا أن التخيير بناء على هذا الاحتمال هو حكم شرعي كالوجوب، كالوجوب، ولكنه هنا مؤداه ماذا؟ التخيير. كنت على يقين من التخيير في الأسبوع الماضي، في الجمعة الماضية، وفي هذه الجمعة أنا أشك أن ذاك التخيير الموجود في تلك الجمعة موجود أو الآن أو لا. أستصحب بقاء التخيير الظاهري التكليفي، هذا بيان لهذا التخيير. أما إذا قلنا أن المراد من التخيير الظاهري هو ماذا؟ هو الوضعي، يعني التخيير الأصولي، يعني التخيير في الحجيات. التخيير في الحجية قلنا معناه أنه إن التزمت بمضمون هذا فهو حجة، والمفروض أن التزمت بافترض بجانب الوجوب، فالوجوب علي حجة، الخبر الذي مؤداه الوجوب حجة. الآن عندما جئت إلى الأسبوع الثاني أقول لو كنت قد التزمت جانب الحرمة لكان حجة، والآن كما كان. هذا يا استصحاب تنجيزي لو تعليقي، هذا استصحاب تعليقي. إذا التفتوا، إذا قلنا بالتخيير الظاهري الفقهي التكليفي فالاستصحاب تعليقي لو تنجيزي، تنجيزي، لأن التخيير كان موجودا في الأسبوع الماضي والآن أشك موجود أو لا، فأستصحب التخيير. أما إذا قلنا أن التخيير هو في الحجية، التخيير هو أصولي وضعي، متى يكون هذا واجبا علي؟ إذا التزمت به. متى يكون هذا حراما علي؟ إذا التزمت به. هو المفروض أن التزمت أيا منهما؟ الواجب. الآن في الأسبوع القادم أريد أن ألتزم ماذا؟ الحرام، لأن التخيير استمراري. كيف أقول؟ أقول لو كنت في الأسبوع الماضي قد التزمت الحرام لكان حجة، والآن كما كان، يعني أستطيع أن أجعل، لو أستطيع أن ألتزم ماذا؟ بالحرام. وهذه ثمرة أخرى وفرق آخر بين التخيير الفقهي وبين التخيير الأصولي. فإنه في التخيير الفقهي نستطيع على أساس الاستصحاب نقول بأنه ماذا؟ استمراري. أما إذا أنكرنا حجية الاستصحاب التعليقي كما أنكرناها فيما سبق، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا أردنا أن نثبت حجي، إذا أردنا أن نثبت التخيير الاستمراري وكان التخيير تخييرا في الحجية، فالاستصحاب حجة وليس بحجة، لأنه تعليقي ليس بحجة، فلا يمكن إثبات الاستمرارية. واضح الفرق بين التخييرين؟ نعم إذا قلنا أن الاستصحاب التنجيزي حجة كما أن الاستصحاب التعليقي أيضا حجة هنا لا تظهر الثمرة. أما نحن إذا فرقنا بين الاستصحاب التنجيزي وقلنا بحجيته وقلنا بعدم حجية الاستصحاب التعليقي أو لا دليل على حجية الاستصحاب التعليقي هنا لا يمكننا بناء على أن التخيير أصوليون لا يمكن أن نثبت بالاستصحاب أنه استمراريون بل يكون ابتدائيا. واضح المطلب؟ لهذا قال وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا، يعني سواء كان التخيير ماذا، سواء كان التخيير فقهيا أو كان التخيير أصوليا. وقد ذهب البعض إلى كون التخيير استمراري وتمسك، ما هو دليله؟ وتمسك بالاستصحاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الاستصحاب في التخيير الفقهي تنجيزي والاستصحاب في التخيير الأصولي ماذا؟ تعليقي. إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية يكون من استصحاب الحكم المعلق، أما إذا كان التخيير ماذا؟ فقهيا فليس من استصحاب الحكم المعلق بل هو استصحاب تنجيزي فيكون حجة. لأن مرجع هذا الاستصحاب في التخيير في الحجية لأن مرجعه إلى أن هذا يعني الحرمة كان حجة لو أخذنا به سابقا، يعني في الأسبوع السابق في الجمعة السابقة، وهو الآن كما كان استصحابا يعني عن طريق الاستصحاب. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار أصل التخيير سواء كان فقهيا أو كان أصوليا. وهذا ما يشير إليه السيد الهاشمي في آخر حاشية. وأما إذا كان التخيير في المسألة الفقهية جرى استصحاب التخيير باعتباره بنفسه حكما فرعيا ثابتا حدوثا من دون تعليق على الالتزام بأحدهما كما هو واضح. الثالثة، هذا النقطة الثالثة أشرنا إليها فيما سبق، وهي أنه لو تمت أدلة التخيير وتمت عندنا أدلة ماذا؟ الترجيح، فما هي النسبة بينهما؟ قلنا فيما سبق أن النسبة بينهما ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص المطلق. إلا أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال أن النسبة بينهما ماذا؟ هي الجمع العرفي. ماذا؟ كيف نجمع عرفي؟ قال نحمل الترجيح على الاستحباب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى قاعدة أساسية، وهي أنه عندما يتعارض عندنا حكمان نحمل أحدهما إلزاميان، نحمل أحدهما من خلال الآخر على غير الإلزامي، هذا إذا كان الحكم ماذا؟ تكليفيا. أما إذا كان الحكم والأمر مولوي فلا معنى، عفوا، إذا كان ذاك الحكم تكليفي، في قبال الحكم التكليفي ماذا يوجد؟ ها؟ وضعي يوجد. في قبال الإرشادي ماذا يوجد؟ مولوي يوجد. أحسنتم. يقول بأنه إذا كان مولويا هذا الكلام تام، أما إذا كان إرشاديا فإنه غير تام. إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ طبعا هذا السؤال سؤال فرضي، لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم تتم عنده روايات التخيير، فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب. إلا أن هذا الحمل وهو من صاحب الكفاية، ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمل الأمر ماذا؟ على الاستحباب. نعم إذا كان الأمر أمرا مولوي فإنه كذلك، أما إذا كان إرشادي فلا، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح كما أشرنا إلى ذلك مفصلا فيما سبق. الرابعة، أن أخبار العلاج، نحن عندنا روايات قالت إذا ورد الخبران المتعارضان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق فخذ به، وإلا فاعرضه على أخبار العامة، فما خالف فخذ به. خب أي متعارضان؟ التعارض المستقر لو الأعم من التعارض المستقر وغير المستقر، ها؟ يعني إذا دلت عندنا رواية على إطلاق ودلت رواية على ماذا؟ على تقييد، كما في مسألة الربا، هذه مسألة من المسائل القرآنية، وحرم الربا. خب عندنا في الروايات أيضا ماذا؟ الربا حرام، ولكن عندنا لا ربا بين الوالد وولده. خب يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ إذا قلنا أن هذه الروايات روايات العلاج تريد أن تثبت الترجيح لما يوجد فيه جمع عرفي ولما لا يوجد فيه جمع عرفي، وهذه الرواية التي قالت ربا حرام والرواية التي قالت لا ربا بين الوالد وولده نعرضهما على ماذا؟ على كتاب الله. يا رواية موافقة للكتاب، الربا حرام، ولا ربا بين الوالد وولده موافق لكتاب الله، لو مخالف مخالف ستسقط عن الاعتبار، فلا يمكن أن تكون مخصصا أو تكون حاكم. واضح المطلب؟ إذن هذه أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي أو أنها تختص بموارد لا يوجد فيها جمع عرفي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات البحث يشير إلى أوجه متعددة للجواب على هذه الشبهة. في صفحة 400 من تقريرات البحث يقول: التنبيه الثالث في شمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفي، يذكر وجوه: الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. خمسة وجوه أنه هذه الروايات روايات الجمع العرفي، روايات العلاج لا تشمل موارد الجمع العرفي. الوجه الأول الذي يذكره السيد الشهيد وذا يذكره هنا، يقول بأنه الظاهر من هذه الروايات التي سألوا فيها عن العلاج أن السائل كان في مقام الحيرة، في مقام شبهة، شك، لا يعلم ماذا يفعل، ومع وجود الجمع العرفي توجد حيرة أو لا يوجد، توجد حيرة. إذن توجد فيها قرينة داخلية هذه تقول لنا أن الموارد التي يوجد فيها جمع عرفي لا حيرة، وروايات العلاج تقول إنما هي روايات ماذا؟ إنما هي في الحيرة. فلهذا قال أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد لموارد الجمع العرفي، فتكون تلك الروايات، التفتوا جيدا، فتكون تلك الروايات الرادعة، ولكن لا بمضمونها بل بإطلاقها رادعة عما تقتضيه القاعدة العقلائية. لعل الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الروايات ماذا يريد أن يقول لنا؟ التفتوا جيدا، ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا: ترى هذه القاعدة العقلائية إذا ورد خاص وورد عامون فتخصصون العام بالخاص، هذا لكم، أما نحن فليست هذه طريقتنا في التعارض وإن كان فيه جمع عرفي. ومن هنا قد يقول قائل بأن إطلاق هذه الروايات روايات العلاج التي قالت بالعرض على الكتاب ومخالفة العامة لها إطلاق يردع عن تلك القاعدة العقلائية في موارد الجمع العرفي. طبعا السيد الشهيد مثل هذه الموارد يقول: إذا كانت هناك هناك أمرا عقلائيا مرتكزا في الأذهان لا يعقل للأئمة أن يكتفوا بمجموعة من الإطلاقات للردع عن مثل تلك السيرة المرتكزة في الأذهان العقلائية. ولكن الآن لا يجيب بهذا الجواب، ولعله جواب تام في نفسه أنه هذه السيرة المرتكزة من في كل المجتمعات العقلائية إذا ورد عام وخاص فإن العام يحمل على الخاص، كيف يمكن للشارع أن يكتفي بمجموعة من الإطلاقات التي لا يعلم وضعها ما هو للردع عن مثل هذا الارتكاز العقلائي المستحكم في المجتمعات العقلائية؟ على الأحوال قال: وقد يجاب، وقد لأنه بعد ذلك يقول وهذا الوجه غير تام، وقد يجاب بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم أي الرواة واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين، فهذه قرينة موجودة في روايات العلاج، قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا، يجيب على هذا الجواب في بحثه الخارج في تقريرات بحثه بجوابين، يقول هذا الجواب غير تام. أولا، لماذا لا توجد حيرة حتى لو فرض إنسان عرفي؟ لأنه يحتمل الراوي بأن الشارع له طريقة خاصة، فيسأل ليس دليلا على أنه لا بد أن لا يوجد له حيرة، لا قد توجد حيرة ولا يجمع عرفا ليحتمل أن الشارع له طريقة مخصوصة فيسأل، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن هذا الإشكال يوجد إشكال آخر، وهو أن روايات العلاج جميعا لا يوجد فيها حيرة السائل، فتلك الروايات التي يوجد فيها حيرة للسائل نقول لا إطلاق فيها، أما الروايات التي هي بالابتداء صدرت من الإمام قال إذا ورد الحديث عن المتعارضة هذه فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق، بعد لا توجد تلك القرينة المعنوية التي أشار إليها السيد الشهيد. ومن هنا السيد الشهيد انتقل إلى بيان آخر، التفتوا قال قد يجاب ولكن هنا يقول ماذا؟ والصحيح أن يقال، وهو الوجه الرابع الذي ذكره السيد الشهيد في صفحة 401 من تقريرات بحثين، ما هو؟ وهو يقول ارجعوا معنا مرة أخرى إلى الرواية التي قرأناها لكم فيما سبق، وهي الرواية التي استفدنا منها، ما الرواية في أي صفحة كانت الإخوة يتذكرون؟ 400 بلي، هذه الرواية في صفحة 389، الرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. إذا يتذكر الإخوة هناك ماذا قلنا؟ قلنا بأن هذه الروايات حاولت أن تعالج التعارض بين الروايات، وهذا معناه أنه إذا لم يكن للرواية معارض فكانت هي ماذا؟ حجة في نفسها، سواء كانت مخالفة للقرآن أم لم تكن، ولكن مو مخالفة للقرآن بنحو العموم من وجه، مو مخالفة للقرآن بنحو التباين، وإنما مخالفة للقرآن بنحو ماذا؟ بنحو يوجد جمع عرفي. من أين قلنا مخالف للقرآن بنحو يوجد جمع عرفي؟ قلنا هذا هو القدر المتيقن، تذكرون هذا المطلب هناك. إذن السيد الشهيد يقول الصحيح أن نقول أنه بقرينة هذه الرواية التي هي محل الرواية العلاجية التي قبلناها، نحن لم نقبل الروايات العلاجية الأخرى التي تمت عندنا من روايات العلاج، يا رواية هذه الرواية فقط، خب هذه الرواية تفرض نوعين من المعارضة، التفتوا جيدا، نوع من المعارضة بين الكتاب وبين الرواية، بين الآية والخبر، ونوع من المعارضة بين الخبر والخبر. نقول من أين تقول ذلك؟ نقول ها من خلال أننا نجد أن المعصوم يحاول أن يعالج ماذا؟ التعارض بين الروايات، مو التعارض بين الرواية والآية. إذن يتبين هذا نوع من العلاج، نوع من التعارض، وذاك نوع آخر من التعارض. وحيث أن القدر المتيقن أن التعارض بين الآية والرواية أي نوع من أنواع التعارض؟ ما فيه جمع عرفي، إذن ينحصر روايات العلاج في أي تعارض؟ فيما فيه تباين أو فيه ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، يعني التعارض المستقر لا التعارض غير المستقر. والصحيح أن يقال أن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمول هذه الروايات لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح والتي هي كانت مدركنا للترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، هذا قلناه، وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر في نفسه حجة وإن كان مخالفا، ولكن قلنا أنه لا يوجد إطلاق وإن كان مخالفا بنحو التباين، وإن كان مخالفا بنحو العموم من وجه، وإنما قدره المتيقن، وإن كان مخالفا بنحو يوجد جمع عرفي. ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق مع الكتاب، فتدل على أن الخبر المخالف، طبعا مو بالضرورة لابد أن يكون الخبرين أحدهما موافق والآخر ماذا مخالف، يريد أن يقول أن أحدهما أعم من أن يكون موافق أن يكون مخالف كما أشرنا إلى المطلب، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة المفترضتين بين الخبر والآية. من أين؟ يقول نجد أن الإمام سلام الله عليه يحاول أن يعالج هذا، وهذا معناه أنه ذاك ماذا؟ لا يحتاج إلى معالجتين، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. النقطة الخامسة وهي آخر نقطة من هذا الكتاب الشريف، أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا تشمل؟ الآن قلنا روايات العلاج لا تشمل ماذا؟ ما بينهما جمع عرفي، وإنما ترد في أين؟ في التعارض المستقر. لكن التعارض المستقر على قسم له على قسمين، على قسمين، تعارض مستقر مستوعب وتعارض مستقر غير مستوعب. فهل هي تختص بتعارض التعارض المستقر المستوعب أو تشمل المستوعب وغير المستوعب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه ينقل عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه نقل عن أستاذه المحقق النائيني في صفحة 402 يقول: وقد نقل السيد الأستاذ عن أستاذه المحقق النائيني، ولهذا يقول وقد نقل عن المحقق النائيني، والناقل هو السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، أنه فصل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند والمرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون. تتذكرون نحن فيما سبق قلنا أن المرجحات بعضها ترجع إلى الراوي، هاي التي سميناها بالمرجحات السندية، وبعضها ترجع ماذا؟ إلى الدلالة، إلى المضمون. الدلالة والمضمون ماذا؟ من قبيل موافقة الكتاب ومخالفة العامة. يقول: كالترجيح للتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السنة وتسمى المرجحات السندية، كالترجيح بالأوثقية والمرجحات يعني وبين المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون، كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور. يعني ماذا؟ يعني المرجحات السندية تختص بالتعارض المستقر المستوعب، أما التعارض المستقر غير المستوعب فلا تشمل روايات العلاج، ولكنه تعالج من حيث السند. أما روايات العلاج التي تعالج ماذا؟ الترجيح من خلال مضمون، لا تشمل الاثنين معا، سواء كان التعارض تعارضا مستوعبا مستقرا مستوعبا او كان غير مستوعب. هسا لماذا شيخنا لا تشمل المرجحات السندية التعارض العلاج للتعارض المستقر غير المستوعب؟ نقول نضع يدنا على ماذا؟ على مورد الاتفاق، ويوجد موردا ماذا؟ افتراق. خب عندما نريد ان نرجح من خلال السند نسقط الخبر الآخر الذي افترض كان ماذا؟ كان غير أوثق، كان غير أوثق، نسقطه بعد عن الاعتبار، نسقطه في تمام مدلوله لو في مادة الاجتماع فيه فقط. أنت تقول نقدم الأوثق على غير الأوثق، أفقه على غير الأفقه، رواية زرار أفقه، محمد بن سنان غير أفقه سلم. الآن رواية زرارة ومحمد بن سنان متعارضتان بنحو العموم من وجه، أنا أقدم رواية زرارة يعني أسقط رواية محمد بن سنان مطلقة لو أسقطها في شيء دون آخر أي منهما؟ يقول إسقاطها مطلقة بلا موجب، لأنه هي معارضة في مورد الاجتماع، وأما في مورد الافتراق معارضة وغير معارضة، فلا يوجد سبب للإسقاط، مقتضي للإسقاط ما موجود. إن قلت نسقطها ماذا؟ نسقطها في مورد الاجتماع ونحتفظ بها في مورد الافتراق. يقول مولانا السند لو حجة لو ليس بحجة. قل لا معنى أن يكون السند حجة في مورد الافتراق وليس بحجة في مورد الاجتماع، ما يمكن. هذا السند لو يكشف لو ما يكشف، إذا يكشف ويكشف عن تمام المضمون، إذا لا يكشف قل لا يكشف عن تمام المضمون. إذن المرجحات السندية في التعارض المستقر غير المستوعب ماذا؟ لا تأتي هناك، وهذا بخلافه بالمضموني، لا محذورة أن هذا السند حجة ولكن مضمون نصه حجة ونصه ماذا؟ غير حجة. فلهذا قال فاختار أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور. لماذا؟ لأن تطبيقها، تطبيق المرجحات السندية إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسان، يعني مادة الإجماع ومادة الافتراض، فهو بلا موجب لا مقتضي لذلك، لأنه لا مسوغ لإسقاط هذا الخبر في مادة الافتراض مع عدم التعارض، لأن مادة الافتراض لا تعارض مع شيء. وإن كان على نحو هذا الإسقاط يحافظ فيه على مادتي الافتراء للعامين فهو مستحيل. لماذا؟ لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادة الافتراء ورفض العام في مادة الاجتماع، مع أن السند واحد إما حجة وإما ليس بحجة. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط، ولا يلزم المحذور الذي يأتي في المرجحات السندية. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة، وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. إلى هنا انتهى هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أدنى فد وقت مولانا، فد ربع ساعة أكو مجال نتكلم بعض الكلمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد هنا في آخر الجزء الثالث، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وكذلك في مقدمات هذه الحلقات، الإخوة اللي مراجعين المقدمات، يعتقد بأنه الطالب بناء إذا درس هذه الحلقات فقد تهيأ كاملا لحضور أبحاث خارج. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا بودي الإخوة هذه المطالب إذا طالعيها وإذا ما طالعيها يرجعون إليها مرة أخرى بعد أن عرفوا محتوى الحلقات، بعد أن عرفوا محتوى الحلقات الأولى والثانية والثالثة. الآن أنا أستطيع أقول بجزم أن الطالب عندما يرجع إلى المبررات الموضوعية التي قال السيد الشهيد هي التي دعتنا إلى تغيير المنهج سيلتفت، لأنه قبل أن يقرأ الحلقات الثلاث لم يكن يلتفت إلى أن السيد الشهيد ماذا فعل في الحلقات. أما الآن السيد الشهيد من يضرب أمثلة أنه في الكفاية كان كذا ونحن فعلنا كذا، في الرسائل كان كذا ونحن فعلنا كذا، الآن بنحو الإجمال واقف على محتويات هذه الكتب. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول مبررات استبدال الكتب الدراسية في هذا العلم، يذكر عدة مبررات، والآن مع الأسف ما يوجد مجال، وإلا في الحق والإنصاف مبررات منطقية وفنية جدا. المبرر الأول ثم المبرر الثاني والمبرر الثالث والمبرر الرابع والمبرر الخامس، بلي أو المبرر آخرها المبرر الرابع، بلي هذه المبررات، يقول هذه هي الأهم المبررات التي تدعو إلى التفكير بصورة جادة في استبدال الكتب الدراسية القائمة والاعتقاد بعدم صلاحيتها في مجال التدريس على الرغم من قدسيتها العلمية والتاريخية. ثم بعد ذلك يدخل يقول الخصائص الملحوظة في هذه الحلقات، بعد أن يبين أنه النواقص الموجودة في تلك الكتب الدراسية ينتقل إلى بيان الخصائص الفنية الموجودة في هذه الحلقات الثلاث، الخصيصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة مولانا والتاسعة، إلى أن يقول وبهذا تختلف الحلقات الثلاث عن الكتب الدراسية الأصولية القائمة فعلا وتتفق مع مناهج الكتب الدراسية الحديثة. فإن الكتب الدراسية الأصولية القائمة فعلا لا تحتوي على الصعوبة والتعقيد في الجانب المعنوي والفكري منها فقط، بل إنها تشتمل على الصعوبة والتعقيد في الجانب اللفظي والتعبيري أيضا، وهذا هو من المبررات الأساسية لتغيير هذه المناهج. ولهذا السيد الشهيد يدخل يقول الطالب أنت قد تشرح له مطلب الكفاية ويستوعبه كاملا، ولكنه قل له طبقه على الكتاب لا يستطيع. أوضح له المطلب من الخارج ثم قل له طبق هذا المطلب على الكتاب لا يستطيع. وهذا معناه لأسباب كثيرة، السيد الشهيد يذكر بعضها. ولا تجد عادة أن المدرس حتى بعد أن يشرح تظل العبارة مستقبلا، ومطلبنا من الناحية العلمية لا تقل تعقيدا عن الكفاية والرسائل إن لم تكثرن أفقيدا من الكفاية والرسائل. ولكنه ماذا؟ ولكنه تخلصنا بين ملهوب الدراسية التي تسعى عليها مناهج الدراسة في العالم اليوم لا تحتوي على هذه الصعوبة، لأن رأت فيها وافية. أنت بعد أشرح له المطلب قل دق على الكتاب، حتى ما أقول 100% ولكن 95% الطالب الأستاذ مبين المطلب يستطيع به. وهذا ماذا يفيده؟ تفت وجهك. طبعا هذا فيه نقطة ضعف وفيه نقطة قوة. نقطة القوة هو أن سيرضك هذا المنهج بالدراسات الحديثة الموجودة الآن التي تكتب بلغة غير لغة الكفاية والرسائل. كثير من الإخوة، أنا رأيت كثير من الأخوة أعطيت لهم بعض المرتبطة بمفكرين محدثين أمثال الجابري وغير الجابري، قال لا أستطيع أن أفهم ما يقول. فاضل ها، لعله من أساتذة الكفاية أو بحث الخارج لعله، قال ما أدري كيفية بيان للمطلب شو. وبيودي أن الإخوة اللي قرأ الرسائل والكفاية وأنثى خليهم يطالعوا تلك الكتب الفكرية، تجد في الأعم الأغلب لا يفهمون ماذا يريد أن يقول. ليش؟ لأن الذهن أنثى ماذا؟ هذه الكيفية من البيان. ولكن هذه نقطة القوة. طبعا نقاط قوة أخرى موجودة كثيرة، ولكن أكو نقطة ضعف. ما هي نقطة الضعف؟ أولا أنه كل كتبنا الأصولية مكتوبة بأي لغة؟ بلغة الرسائل الرسائلي والكفاية والقوانين ونحو ذلك. كان عندنا أستاذ ما لدي أجيب اسمه، كان يقول مولانا هذه محاضرات ما الفياض شايفين محاضر، يا هذه التقارير ما أصلا ما أقرأ. أستاذ كان بحث خارج من علماء قم، قلت ليش سيدنا؟ قال سيدنا شنو يقول بأنه على هذا الضوء؟ شنو يعني على هذا الضوء؟ شنو بالأخير يقول وقد تلخص؟ شنو يعني تلخص؟ شنو وقد تبين أولا ثانيا ثالثا؟ شنو أولا ثانيا ثالثا؟ تلتفتون هسه أنتم من تقرؤون محاضرات فياض من حيث التعبير ما بيها تغيير، لكن شوي متنظم، يعني من ينقل عبارة المرزاة يقول عبارة المرزاة تتلخص نقاطها الأساسية في أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، ونحن نأخذها بالتدريج أولا ثانيا ثالثا. هذه الطريقة مو متعارفة لا في الرسائل ولا في الكفاية. رسائل يقول المطلب بعدين لم يكن، هسه هذا الإشكال وين يرتبط بالمطلب بعدين تروح طلع، هسه مو مهم. يذكر جملة هنا بعد الصفحات تأتي العاطفة مالته القرينة مالته. هذه تعبير الشيخ الوحيد الله يحفظه كان يقول هذا يربط الطالب، إذا نيكا ما تربط الطالب تقول يتعلم هذا على هذا الأسلوب، هذا مفجهة إلى حق. ليش؟ لأنه كل الكتب الفقهية والأصولية وماذا بهذه اللغة. وعلى هذا الأساس التفت جيدا هذه الحلقات من الناحية التعبيرية في نقطة قوة تقولها بالجراديثة، ولكنها من جهة أخرى مهلة حتى بنحو آخر عن الأسلوب المتعارف في الكتب في الرسائل والكفاية والكتب الأصولية الأخرى. هاي مشكلة. مشكلة ثانية موجودة في الحلقات، وهي أنه أساسات الخارج القائمة في الحوزات العلمية كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على ذاك المنهج القديم، هذا المنهج الجديد. ومن هنا الطالب عندما ينتقل من بحث السطح أو قد قرأ الحلقات وانتقل إلى الخارج يجد نفسه أصلا في عالم غير عالمي مثل خارج، معلومات جيدة عنده، مطالب جيدة عنده، ولكنه يجد أصلا ماكو ارتباط بين العالم الذي كان يعيش فيه والعالم الذي انتقل إليه. هذه النقطة مشكلة. المشكلة الثالثة التي تواجه الحلقات في اعتقادي وهو المنهج المتبع في بيان الحلقات، لأنه السيد الشهيد رحمة الله عليه لم يكتفي ببيان ماذا؟ ببيان الاختلاف في التعبير، يعني غير التعبير فقط، وإنما غير ماذا؟ منهجة الاستدلال القضية كاملة. الذي كان متقدم هناك صار متأخر هنا، والذي كان متأخر هناك حجية القاطع صار متقدم ماذا؟ هنا. والطالب أنس هذا المنهج من خلال 4 أو 5 سنوات في بحثه السطح، فعندما ينتقل إلى بحوث الخارج يجد بأن المنهج مو المحتوى، المحتوى واضح أنه يختلف، ولكن المنهج أيضا تختلف، المحتوى أيضا يختلف واضح أمامكم. لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا بتعبيره هو استطاع أن يغير نصف علم الأصول، وحاول جهد الإمكان أن يبني هذا الأصول على هذا التغيير الجديد. والأصول المتعارف في الحوزات العلمية إلى يومك هذا مبنية على ماذا؟ مبنية على الأصول القديم لا على هذا الأصول الحديث الذي انتهى إليه السيد الشهيد في نظرية حق الطاعة وجملة من المباني الأخرى. هذا أولا. وثانيا وهي في اعتقادي لعلها تشكل مشكلة أهم في حضور أبحاث الخارج المتعارفة لمن انتهى من الحلقات، هو ماذا؟ هو أن منهج الاستدلال عند السيد الشهيد دخل فيه نظرية الاحتمال. السيد الشهيد كثير من المباني الأصولية ومن المسائل الأصولية أسسها على أي قاعدة؟ على القياس وعلى الاستقراء، على الاستقراء ومباني الاستقراء ومباني الاحتمال، من حجية الظواهر إلى حجية خبر ثقة إلى حجية التواتر إلى حجية الإجماع إلى إلى إلى ما شاء الله إلى التزاحم. جملة من هذه المباني تزاحم الحفظ قامها على مبنى جديد في نظرية المعرفة، مبنى جديد في علم المنطق. والطالب عندما يذهب إلى تلك الأبحاث يواجه أي أسلوب في نظرية الاستدلال في نظرية المعرفة؟ يواجه الأسلوب القياسي كما وكيفا جملة وتفصيلا، يجد تعارض واضح دو انتهى إليه من نتائج في السطح وبين ما يريد أن يسمعه أين في خارج. وعلى هذا الأساس في اعتقاد الشخص ومثل حوزة تعيش هذا الجو الذي نعيش فيه، وإلا في اعتقادي طالب بعد أن انتهى من قاتل الأستاذ السيد الشهيد مهيئ لحضور حاته السيد الشهيد على عمقها ودرجة العلمية، ولكنه بشرط، وهو أنه قد بشرط أن يحضر عند السيد الشهيد أو من هم من مدرسة ماذا؟ السيد الشهيد. هذا أولا. وثانيا يتبعون له نفس المنهج الموجود أين؟ في الحلقات. وإلا إذا مرتبط افترض بالسيد الشهيد ولكنه يتبع منهج الكفاية أيضا ماذا؟ يواجه نفس المشاكل التي أشرنا إليها فيما تبقى، وخصوصا أبحاث السيد الشهيد يعني بحث الخارج ما لك كتب على أي أساس؟ لم يكتب على أساس الحلقة الثالثة، وإنما كتب على أساس ماذا؟ الكفاية، يعني المتن هو الكفاية مو المتن الحلقة الثالثة. فهنا الإخوة اللي انتهوا عندنا بحمد الله تعالى، تعلمون احنا درسنا الدورة كاملة من الأولى والثانية والثالثة، وبحمد الله وهذا من توفيقات الله أننا وفقنا لأداء مدار من حق الأستاذ الشهيد عليه. فهنا الطلبة مخيرين بين أسلوبين، إما أن يبحثوا عن أستاذ يبدأ لهم بحث الخارج على متن الحلقة ويتمم بحث الخارج على هذا الأسلوب، أصلا ما عنده علاقة بذاك الأسلوب وبمقدار ما يمكن يرجع إلى الكتب الأصولية ويفهمها، هذا الأسلوب. وهو من الآن يبحث عن أستاذ ليدرس بحث الخارج على متن الحلقة الثالثة لا على متن الكفاية. وإما إذا كان بناء أنه ينزل الحوزة العلمية الموجودة في قوم وعلى مستوى الدراسات القائمة فيها فعليا، في اعتقادي يحتاج إلى كرة كفاية، لابد أن يقرأ الكفاية حتى لا أقل يقف على الاصطلاح، يقف على المنهج، يقف على طريقة الاستدلال التي هي المتبعة في الدراسات القائمة فعلا في الحوزات العلمية. ونسأل الله ونستميحكم عذرا أيضا انفرغ منا مثلا ما لي وقراءة الفاتحة لأستاذنا الشهيد، والحمد لله رب العالمين.